ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة بالأخ. والقسم المدلول عليه بالله. طيب، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.